قال عندنا في رمضان يجتمع العوام في المسجد وينامون فيه، ولكن يا شيخ تخرج منهم ألفاظ سيئة وصور في جوالاتهم، كل واحد يرسل للثاني، فهل تنصحنا بإغلاق المسجد بعد الصلاة الصلوات الخمس وإن حصلنا مضايقات منهم؟ أنصحكم بنصحهم وتوجيههم فلعلهم يستفيدون من هذا النصح، فإن لم يستفيدوا من هذا النصح واستمروا في هذه المنكرات في المسجد، ولا سيما الإرسال فيما بينهم، إرسال صور ذوات الأرواح في المسجد فيما بينهم، فلا بأس أن يغلق المسجد بعد الصلاة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن كانت هناك مصلحة في وجودهم، وإلا فيه مفسدة في وجودهم وامتهان لبيوت الله سبحانه وتعالى، لكن لا تستعملوا هذا معه ابتداء، فعليكم بنصحهم وتوجيههم فإنهم مساكين. والله يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فكم من إنسان منا كان ربما على هذا الحال وأسوأ من هذا الحال، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية وبنعمة الهداية، فعليه أن يصبر على غيره ويعرف ويتذكر الحال الذي كان عليه قبل، فإن الصحابة الله يعني يلفت النظر إلى هذا الأمر وينبههم على هذا الشيء، وأنكم احمدوا الله كنتم من قبل على هذا الحال الذي أنتم تنكروا على هؤلاء الذين هم على بعض المعاصي، فاذكروا هذه النعمة العظيمة وارفقوا بالناس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتبينوا تأنوا في الأمور، ما هو كل من هذا ما أعجبكم يعني فعلتم فيه كذا وكذا، فإذا ألقى إليكم السلام السلام ردوا عليه، ولا تأخذوا أغنامه ولا تقتلوا ولا شيء. فاتركوه، وقال لهم الله كذلك كنتم من قبل أنتم على نحو هذا الحال، فيتبين الشخص أكثر ويصبر أكثر على غيره، فإنه يتذكر الحال الذي كان عليه قبل هدايته، وربما كان أسوأ من كثير من هؤلاء الذين يشير إليهم الشخص. فالعوام يحتاجون إلى صبر، مساكين، وهذه الصور صور ذوات الأرواح تعتبر عندهم هذه ما فيها شيء، أمور سهلة وهي كبيرة من الكبائر، وكم من الكبائر عند العوام أهون ما تكون، مثل الماء الزلال يشربونه، والكبائر يتعاملون بها مثل هذا الحال، وحسبنا الله نعم الوكيل، وهذا كله بسبب الجهل وقلة الفقه عند كثير من الناس، فتجدهم يقتحمون هذه المعاصي ويرتكبون هذه المنكرات ولا غضاضة عندهم، فيحتاج الناس إلى دعوة، يحتاجون إلى دعوة، والذي يدعو الناس إلى خلاف هذا الخير هذا ما عنده فقه، الذي يدعو الناس على خلاف هذا الأمر الذي يدعو إليه أهل السنة وهو دعوة الناس إلى الله جل وعلا وإلى الخير وترك المعاصي والبعد عن المعاصي وبيان ضرر المعاصي وبيان ثمرات عبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الطاعة. بعض الناس يدعو الناس إلى أشياء ولا يدعوهم إلى الاستقامة، هم شيء تكثر بهم بس، وما يدعوهم إلى الاستقامة وإلى الطاعة، وإنما يدعوهم يسجلوا معه في الجهة الفلانية، يكونوا معه في الجهة الأخرى، أما الاستقامة ما هو حولها، يريد يتأكل بالناس. فما للناس بعد الله سبحانه وتعالى إلا أهل السنة، وأما غيرهم ما هم حولهم الله، وإنما لهم مصالح ومآرب يقضونها فيهم. فهذا الذي ذكرته يجعله آخر ما يكون، فاستمروا معهم بالنصح وحذروهم من هذه المعاصي التي يرتكبونها، وذكروا لهم تعظيم شعائر الله وتعظيم المساجد وما جاء في ذلك، فلعلهم ينتهوا. وهذه فرصة رمضان، هم أتوا إليكم وأقبلوا عليكم، فإذا أغلقتم المسجد ربما يذهبون يمينا وشمالا، فما دام قد جاءوا إلينا ننصحهم ونعالجهم، ننصحهم ونعالجهم ونصبر عليهم، فلعلهم يخرجوا من رمضان وقد هذبوا واستفادوا من هذا الشهر الطيب. أما نستعمل معهم هذا الأسلوب نغلق عليهم، سيذهبوا عند الحزبيين أو عند غيرهم من المنحرفين، فيصبر عليهم ويدعون في الخطب وفي المحاضرات وفي الدروس لعله يحصل خير كثير بدعوتهم. وكم من إنسان اهتدى في رمضان، كم من إنسان اهتدى في رمضان، أقبل على أهل السنة وعلى مساجد السنة، وقف على الحقيقة بنفسه ورأى خيرا كثيرا، فأحب أهل السنة واستقام على هذا الخير. قال يسلم عليك على الطلاب جمال بن ناصر اللودري عليك عليه السلام. قال أنا من أصحاب عدن وعلي الحذيفي، دائما ما يفتري على الشيخ يحيى حفظه الله أنه يسب الصحابة ويطعن في العلماء، هذا سفيه، وقد رد عليه إخواننا ورد عليه طلاب العلم، فلا تشغل نفسك به. قال بعض الإخوان ضاق العوام من خطبه ومن كلامه، ما معه إلا الشيخ يحيى محمد الإمام، الشيخ يحيى محمد الإمام، ما في الدين يعني شيء يبينه للناس إلا الشيخ يحيى محمد الإمام بس، هذا هو ديندنه، وحسبنا الله ونعم. شغل نفسه والله بغير ما ينفعه، لا سيما في جانب شيخنا حفظه الله فإنه يضره، فهذا رجل عالم من علماء المسلمين وناصح من النصحاء، فهذه مشغلة شغلنا بها، وهذا اعتبره أنا من الابتلاء عليه ومن الفتنة له، أنه يشغل بالناس الذين لا يجوز الكلام فيهم. وقد أشرت إلى مقصودي، أما هذا الثاني فهو منحرف كما تعلمون، لكن لا يجوز الكلام فيه بالباطل أو بالتشفي كما حال الحذيفي، والله إنه ما هو إلا تشفي وترفع، هؤلاء فجرة ما هم حول هذا الذي حول أهل السنة إن تكلموا في قصومهم، هؤلاء عندهم تشفي وعندهم حماقة، ما يجوز الكلام في محمد الإمام ولا في غيره بالباطل وبالتشفي، فهو رجل منحرف فلا تشغل نفسك به، أنصحك نصيحة، هو رجل متعاظم ومتعالي، والله عرفنا من دماج أنه متعاظم ومتعالي لأنه تربية أبي الحسن، وكثير ممن تربى عند أبي الحسن إلا من رحم الله أخذوا هذه الخلة الدميمة فيه، الترفع والغرور والعجب، والذين تعلموا عند الشيخ مقبل رحمه الله تجد فيهم السكينة وفيهم التواضع، هذا لمسناه والله في إخواننا الذين تعلموا عند الشيخ والذين تعلموا عند ذلك المتكبر، فيهم غرور، انظروا للشرف صاحبنا هذا اللي في المكلة كيف هو متعاظم ومترفع، انظروا إلى نعمان الوتر، انظروا إلى فلان وفلان من تعلموا عند أبي الحسن أيش أخرج، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، الذي خبث لا يخرج إلا نكده، فأبو الحسن ما أخرج إلا نكد من أمثال الحليفي ونعمان وغير هؤلاء المنحرفين، أصحاب غرور وعجب. فالطالب يتحرى من يأخذ عنه العلم، فلا تأخذ العلم عن مغرور وعن متكبر، فربما يلفحك بشيء من ذلك وتتعاظم، وأنصح الإخوة في هذا السن أنهم يلزموا التواضع، فإن الشاب في هذا السن إذا تحصل على معلومات أو على بعض الفنون والعلوم فربما يترفع ويتعاظم في نفسه فيهلك والعياذ بالله، وكلما دخل الشخص في السن يعرف حجم نفسه ويعرف قدر نفسه، لكن شاب في نحو 20-15 سنة عنده القرآن وعنده علم الأصول وعنده علم النحو وعنده كذا، تجده يتعاظم قليلا على أقرانه، وتبغى معه ربما هذه الصفة، فيهدب نفس الشخص على التواضع والصبر وعلى احترام الغير، وعلى أيضا كذلك تعظيم من سبق في الخير، تعظيم شرعي وإجلال من سبق في الخير، فإن هذا رأينا في دماج، بعضهم ربما يكون في هذا السن ويدخل العجب بسبب ما حصل من الخير في سن مبكر، فيحتقر إخوانه وأقرانه وأنهم ما عندهم شيء، ولا سيما علم النحو وعلم الأصول فإنه يدخل الغرور إلا من انتبه لنفسه. يعني في من لم ينتبه إلا هي علوم شرعية عظيمة، لكن بعض الناس يفهم المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، خلاص قد أحاط بكل شيء علمه ولا يباني بواحد، أو يفهم شيء من اللغة فإذا تكلم المتكلم عنده شيء من التقصير في النحو فإذا به يحتقره وهو من أهل السنة، إيش هذا يرفع وينصب ويخفض ويقوم ويطلع يلعب باللغة، إيش من واعظ معنى هذا تبه يا أخي؟ هذا قدره، هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله. أما تشويه السني لأنك عندك شيء من العلم تشوه أخاك، هذا ما يصلح. إن معك نصح له بينك وبينه، تجلس المجالس هذا يرفع هذا ينصب هذا يخفض هذا كذا، والله هذا خصوصا السني يحترمه، احترمه الحمد لله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل ميسر لما خلق له. قال حديث نسمة المؤمن، نسمة المؤمن، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، كأنه يأكل يعلق، انظر لنا ضبط يعلق، ما هو معنى يعلق؟ لا يعلق، كأنه يأكل من شجر الجنة، يعلقه ضبطها هنا ضمها، فإن كان يعلق فهو واضح، أي أنه يأكل من الشجر والله أعلم، والأخ وضع ضمه كأنه يعلق، انظر لنا ضبط، يعلق في شجر الجنة، يرجع إليه جسده يوم يبعثه يوم القيامة. أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، قال الشافعي حفظه الله هذا السند من الأسانيد الفريدة الصحيحة، وهذا يشير إلى مسألتنا اليوم في درسنا في العصر، أنه قد جاء ما هو عام، جاء في الشهداء وجاء في المؤمنين أن أرواحهم في الجنة. قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. يعلق، انظر معنى يعلق الآن، بعدين يأكل، يعلق أن يأكل، أحسنت، البعض ربما ينطقها يعلق، لا يعلق، أن يأكل من شجر الجنة. إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من هذا الشجر، يعلق من شجر الجنة. وهذه أسرى من بعض الأخوات، تقول رجل يعمل بالضرائب ويعطي أهل زوجته بعض المال بين الفترة والفترة هدية منه، فما حكم هذا المال المعطى لأهل زوجته؟ هل هو حلال أم حرام؟ ننصحهم إن كانت لهم كفاية وغني عنه أن لا يأخذوا هذا المال من المكوس ومن الضرائب، فهذا الذي ننصحهم به. فإن ابن مسعود يذكر عنه أنه سئل عن هذا وأشار إلى منعه، وأن الإثم جواز القلوب، سئل عن هذا وقال الإثم جواز القلوب، فإذا حز في قلبك شيء أو فإذا حز في قلب أحدكم شيء فليدعه، الإثم جواز القلوب، فإذا حز في قلب أحدكم شيء فليدعه. فهذا الذي ننصح به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أخذته باعتبار أنه دخل عليك بوجه مباح فلا بأس بذلك، فإن الإبن إذا كان أبوه مرابيا وليس له إلا هذا الدخل فإنه لا بأس أن يأكل من هذا المال الذي أتى به أبوه، باعتبار أنه دخل عليه من وجه مباح وهو النفقة على الأب الواجب على ابنه. وهكذا الهدية أيضا، إذا أعطاك شخص هدية وكسبه حرام واشترى هذه الهدية من مال حرام، فهذه الهدية من حيث هي جائزة لك، لأنك أخذت هذه الهدية من وجه حلال وهو أو أخذت هذا الشيء المال هذا من وجه حلال وهو الهدية ومن وجه مباح وهو الهدية، ولكن ننصحك أن لا تأخذ حتى يكون زاجرا لهذا الذي يتعامل بالحرام، وإلا ما جاء من المال من وجه حلال إذا أعطاك شخص شيئا من المال وأخذت بوجه مباح أخذته بوجه مباح وكسبه حرام فهو حلال عليك وحرام عليه، حلال عليك وحرام عليك، كنفقة الأب الذي يتعامل ببعض المعاملات المحرمة على ولده فإنها لازمة له وكسبه حرام، والابن أخذ هذا المال بوجه مباح وهو النفقة لكن مع ذلك ننصحه إذا كان يستغني أن لا يأخذ شيئا من أبيه، وإن كان لا يستغني ليس له إلا هذا الدخل من أبيه فإن أخذ الابن للمال أخذه بوجه مباح فيأكل الإثم على الكاسب هذا وعلى المكتسب للحرام. وقد جاء عن ابن مسعود أيضا من وجه آخر أنه سئل عن رجل كسبه من حرام ويرابي ويأخذ المال من الربا، وعزم جماعة أو عزم نفرا على أكل فقال لهم كلوا لكم الهنا وعليه الإثم، وهذا سنده صحيح إليه، وكان ذاك الرجل يرابي يتعامل بالربا ليس له إلا هذا، فقال كلوا لكم الهنا وعليه الإثم. فهذا الذي يظهر أن ما أخذه الشخص من وجه مباح فهو حلال له، والحرام على الكاسب الذي اكتسبه من الحرام، أما أنت أخذته بوجه الهدية الهدية مباحة، وأخذت أيضا بوجه النفقة عليك باعتبار أنك ابن والنفقة عليك مباحة بل واجب على الأب، وهو حرام عليه، حرام عليه أن يفعل هذا وأن يكتسب من حرام الربا أو غير ذلك، فالإثم على هذا المكتسب من هذا الوجه. وهذا إذا كان المال ليس محرما لعينه وإنما لكسبه، أما إذا كان يسرق أموال الناس يعطيك فما يجوز أن تأخذ، سرق هذا المال وأعطاك إياه هذا حرام هدية ولا غير هدية، حتى نفقه لا يجوز لك يكون يسرق أموال الناس وينهب أموال الناس ويعطيك لا تأخذ هذا، فإن هذا المال محرم لعينه لا لكسبه. قال الطفل قتل والده في دماج، طفل قتل والده في دماج، فهل واجب على جده والد أبيه النفقة عليه شهريا على أن الطفل لا يقيم عند جده وإنما مع والدته عند أهلها؟ الصحيح أنه يجب على الأب أو يجب على الجد النفقة على ولد ولده، وهذا الذي عليه بعض أهل العلم كالشافعي وأبي يوسف محمد بن الحسن أنه إذا وجدت الأم موسرة والجد موسر والأب فقير أو الأب قد توفي فإنه في هذه الحالة على الصحيح من الأقوال أنه يلزم الجد النفقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، يعود على الجميع. فإذا فقد الأب والأب ما هو موجود فإنه والله أعلم يلزم الجد أن يقوم بالنفقة على الابن هذا، وهذا الذي عليه الشافعي أو الشافعية وعليه من سمعته أن النفقة واجبة في هذه الحالة على الجد وليست على الأم وإن كانت موسرة، وإن كانت عندها مال فيلزم الجد فهو من ورثة ومن العصبة تلزمه النفقة على ولد ابنه الذي قد مات بالنسبة للولد والد الابن هذا. ومن أهل العلم من يقول يقتسمونها بحسب ميراثهم فتكون على المرأة على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان، يلتزمون بالنفقة جميعا، يجب على الأم وتجب على الجد في هذه الحالة، فالأم تقوم بالنفقة عليه بالثلث والجد ينفق عليه بالثلثين، وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه وقول الإمام أحمد أيضا أنهم يقتسمون النفقة تلزم الأم إذا كانت موسرة وتلزم الجد، فالأم عليها الثلث والجد عليه الثلثان، والذي يظهر لنا الأول هو الأقرب لأن الجد يسمى أبا فيأخذ نفس الحكم، ما دام أنه أخذ التسمية فيأخذ الحكم، فتلزمه النفقة على الابن، والله أعلم، لأنه يسمى أبا، فإذا أخذ هذه التسمية فيلزمه أيضا حكمها، والله أعلم. هذا الذي يظهر أن النفقة واجبة على جده إن كان موسرا، أما إذا لم يكن عنده شيء ما تجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ما حكم سجود التلاوة للقارئ في حلقة قرآن؟ وهل إذا سجد يسجد معه من يستمع؟ سجود التلاوة سواء كان لقارئ القرآن أو للمصلي، سواء كان في حلقة أو في غير حلقة، سجود التلاوة مستحب على أصح الأقوال، كما تقدم معنا في بلوغ المرام، وهذا قول جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب، سواء كان يقرأ في حلقة، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، إذا مر بآية فيها سجدة سجد هذا التالي للقرآن. هذا هو الصحيح، أنه مستحب وليس بواجب في الصلاة وخارج الصلاة. وأما شيخ الإسلام الإمام أحمد في رواية عنه فيرون أنه واجب، يرون أن سجود التلاوة واجب، ويستدلون بالأدلة التي فيها الأمر بالسجود: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قالوا هذا التوبيخ وتأنيب للذي لا يسجد إذا مر، فاسجدوا لله واعبدوه. قالوا هذا أمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوه. والصحيح أن هذا أمر بمطلق السجود لا بسجود التلاوة، هذا أمر بمطلق السجود، أنه يجب السجود والخضوع لله سبحانه وتعالى، وليس أمرا عينيا بسجود التلاوة. فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، هذا قول جمهور أهل العلم. وهل يسجد مع التالي المستمع؟ إن كان مستمعا نعم يستحب له أن يسجد، وإن كان سامعا فلا يستحب له السجود، فإنه غير منصت لهذا، وإنما مجرد سماع وهو مار أو جالس بعيد هناك، وهذا يتلو القرآن وهو ما هو حوله ولا يستمع إليه، فإن كان سامعا فلا يسجد، وإن كان مستمعا فيسجد، فالمستمع هو المصغي، والسامع هو الذي ما هو حول هذه القراءة وما هو حال يعني السماع لهذا، وإنما يسمع الآيات ولا يستمع لها، يسمع الآيات ولا يستمع لها. فإذا كان مستمعا فيسجد استحبابا، وإذا كان سامعا فلا يسجد. وقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه نحو هذا، قال: إنما السجود على من يستمع، إنما السجود على من يستمع، فمن كان يستمع فعليه السجود استحبابا لا وجوبا، والذي لا يستمع قد مر بقاص وهو يتلو القرآن أو يتكلم مع الناس ويحدث الناس، فلما رأى عثمان قرأ آية وسنده صحيح وهو عند البخاري معلق لكن عند عبد الرزاق متصل، فمر بآية هذا القاص يتلوها، وأراد عثمان أن يسجد فلم يسجد عثمان، فقيل له: لماذا لم تسجد؟ قال: إنما السجود على من يستمع، وأنا ما أستمع، أنا مجرد مار، وما أستمع لتلاوته ولا أستمع لشيء من ذلك. وهكذا جاء عن سائب بن زيد، وذكر جملة البخاري من آثار المعلقة وعبد الرزاق أيضا، تدل على أن السجود إنما على من يستمع، وأما السامع إذا سمع القارئ سامعا ولم يستمع له، سمع القارئ سامع ولم يستمع له فلا يسجد، هذا الذي يظهر ولا يستحب. فإذا كان يستمع فإن يسجد معه، كما سجد الناس مع عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه خطب بهم الجمعة ثم مر وهو يخطب بآية السجدة، نزل وسجد، وسجد الناس معه، سجد الناس مع عمر رضي الله تعالى عنه. في الجمعة الأخرى مر بآية ولم يسجد، وذكر لهم إنما السجود مستحب وليس بواجب وليس بفرض، وأنه لم يفرضه الله سبحانه وتعالى علينا. فعلى هذا من كان مستمعا يسجد استحبابا، ومن لم يكن مستمعا فلا شيء عليه إذا ترك السجود ولا يستحب له، هذا الذي يظهر والله أعلم. ومن أهل العلم من قال يستحب له أن يسجد سامعا أو مستمعا، يستحب له أن يسجد ما دام سمع الآية هذه، وإن لم يكن مستمعا يسجد، لكن الأول هو الصواب وهو التفريق بين السامع وبين المستمع. فعندما نسأله من القائل إنما السجود على من استمع، عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا ثابت عنه، هو في البخاري معلق لكن وصله عبد الرزاق. قال: جاء في حديث أنس بن مالك عند الترمذي قول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا ثم يسأل الله ما شاء فإنه يقول نعم نعم. والحديث في الصحيح المسند ضر لنا هو باللفظ هذا في الصحيح المسند ما بهذا اللفظ، وإنما علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. أحسنت، أما هذا ضعيف هذا بهذا اللفظ. قال: سبح الله عشرا احمد الله عشرا وكبر الله عشرا. سمعت ما يقول. نعم، قال هذا لأم سلمة، وقد قال تعلمني يا رسول الله كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سل الله عشرا، أو قال: سبح الله عشرا وكبر الله عشرا واحمديه عشرا، فإنك إن فعلت ذلك قال الله نعم نعم، ثم سل الله حاجتك فإنه يقول نعم نعم، أي يجيبك سبحانه وتعالى. قالت: الحديث في الصحيح المسند في الجامع الصحيح، فأن هذا الذكر والسؤال بعده بما شاء العبد مختص عقب الصلاة أم في أي وقت؟ الحديث ظاهره أن هذا عقب الصلاة أو في الصلاة، وأما عقب الصلاة فهو لا يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحديث الذي لا يثبت: قولي دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا دبر صلاة مكتوبة. فهذا اللفظ يدل على أنه دبر الصلاة، وبوب عليه بعضهم بهذا التبويب، لكن اللفظ الذي في صحيح المسند علمني يا رسول الله، علمني كلاما أو كذا أقوله في صلاتي، أو علمني دعاء أقوله في صلاتي، فقال لها كذا، وما في تقييد دبر الصلاة، ما في تقييد بدبر الصلاة. فإذا قال ذلك في سجوده الشخص وقدم بين يدي دعائه التسبيح والتحميد والتكبير ثم دعا، الذي يظهر أن اللفظ يشمله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وإذا دعا به دبر الصلاة أيضا كذلك، وإذا دعا به بعد التشهد فإن هذا موطن الدعاء، أنه بعد أن يفرغ من التشهد ومن التحيات يدعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في هذا الموضع، وهذا الذي يظهر أنه يدعو به في الأخير، وإن دعا به بدبر الصلاة وإن دعا به في السجود فالحديث عام، علم دعاء أدعو به في صلاتي، لكن دبر الصلاة ما فيه دليل على هذا. وهي تقول: هل هذا خاص مختص بعقب الصلاة؟ هذا الذي يظهر أنه في الصلاة، أنه في الصلاة وليس في الحديث عقب الصلاة. الذي جاء عقب الصلاة اللفظ الذي فيه عقب الصلاة قولي دبر كل صلاة مكتوبة، هذا ما ثبت، ولكن اللفظ الثابت ما في الصحيح المسند وما فيه عقب الصلاة، فعلى هذا تقوله في الصلاة سواء كان بعد التشهد أو في أثناء الصلاة فإنه يشمل الحديث، وأما عقب الصلاة ما فيه. لكن إن دعا الشخص بهذا الدعاء بعد الصلاة وفي غير الصلاة، أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أراد أن يدعو الله وقدم بين يدي دعائه هذا الذكر، فلا بأس، والله أعلم أنه أثنى على الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم علم كيف يدعو حتى يستجاب له، كيف يدعو حتى يستجاب له، أنه يقدم بين دعاء الثناء والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثناء على الله الذكر، ذكره بالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل والتكبير، هذا ثناء وتمجيد للرب جل وعلا. فإذا فعل هذا الشخص لا ينكر عليه، وإن الأولى أن يستعمل كل حديث في محله، يستعمل كل حديث في محله. فهذا الدعاء الذي علمها رسول الله رغمت فيه رضوان الله تعالى عليه أن يكون في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا، وهكذا علم الصديق رضي الله تعالى عنه ذلك الدعاء أيضا أن يقول في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن هذا الدعاء أيضا كذلك يصلح في الصلاة وفي غير الصلاة، وأبو بكر طلب في الصلاة فعلم هذا الدعاء. فعلى هذه إذا دعا الشخص بمثل هذا في خارج الصلاة أيضا كما في حديث أبي بكر العام، فإنه يصلح أن يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو طلب دعاء في الصلاة. فإن استعمل الشخص هذا الدعاء وقدم بين يدي دعاء الذكر والتسبيح والتحميد فإنه لا بأس بذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.